لقد قلنا يا مسجد الحرام إن شاء

توقف زي زي ما طلع الناس الله اكبر كده عم الحاج بيموت لا صور صور

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Thank you. الله يفتح عليك يا سيدنا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.